من يقول لا يصلح ولا كيفك، ناخذ ما دام معك دليل ايش على اللي ترى انت انسان او ان سابقك علماء، يعني ماذا عندنا اي قربه تهديها للميت عند الحنابله فيصل ثواب ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. هناك فئه من الناس يعتقدون ان الجن يخافون من الذئب، وعندما يجدون ذئبا ميتا فانهم ياخذون منه جزءا صغيرا كالاذن او قطعه من جسمه لكي يضعونها في بيوتهم او اماكن اغنامهم لكي يمنعوا الجن من تواجدهم عندهم. لا، هذه خرافات من فعل الجاهليه، ولا للصحه، ولا يبالي الجن بالانس، ولا يبالي الجن بالذئب ابدا. هذه من خرافات الكهنة والمشعوذين، ولهذا بالله ثم هذه الدعوة التوحيد رفعت عن الجزيرة، وكان قبل دعوة محمد بن الوهاب وقيام محمد بن سعود بالتنفيذ كان يذكر انهم يعزون الذيب على عند السواني وهم يخرجون الماء وراس الذيب وجلد الذيب، كل هذه ما لها صحة أبدا. ولا الجني مو بخايف من الدين، أي ما يخاف الجني إلا من العقيدة الصحيحة وبسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، الذي أرشد له الرسول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ويذكر ذكر القرطبي رحمه الله بتفسير أنه نزل منزل فلدغته عقرب فقلت فتذكرت فإذا أنا لم أقل هذا الدعاء عند نزولي. فالاعتصام بالله هو الذي يطرد الشياطين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمة التامة من شر ما خلق، وما الجن ما عليه من الدين. نعم. سائل يقول هل التجمع عند الميت لقراءة أو لقراءة القرآن وختم القرآن هل هذا أمر صحيح؟ لا مو صحيح، هذا بدعة. الميت جهزه، وإن كنت تحبه جهزه واسرع بجنازته، أسرعوا بجنازة فإن تكون خيرا فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فليس بصح جاهزة ودهنة وقف عنده شوي وسأل الله الثبات، اللهم ثبته اللهم ثبته، ثم انصرف ودع له أنت ببيتك. نعم. ولو كان شيخ بعد القبر بعد الدفن حتى طبعا نقول إذا دفن يقف عنده شوي. لا الاجتماع عنده وختم القرآن بعد ما لا هو هذا البدعة. الله لا يقف عند القبر يقول اللهم ثبته واسألوا له التثبيت، هذا اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قراءة القرآن عند القبور هذا ممنوع ولا يجوز عند القبور، لكن الكلام في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت من في بيتك تقرأ أو في المسجد هل تهدي له الثواب أم لا، هذا الكلام فيه عند العلماء. وهذا أنا قلت لكم من بعض الفقهاء يجوز إهداء الثواب، أما وأن تأتي عند القبر وتقرأ عند القرآن هذه بدعة عند أهل السنة والجماعة ولا يصلح أن تحمل ولا أن تفعل، وإنما المشروع أن يقف عند بعد دفنه قليلا ويدعى له بالتثبيت، وهكذا عند زيارته تدعو له بالمغفرة ثم تنصرف. هذا سائل يسأل عن الكتب التي يحسن لطالب العلم المبتدي أن يقرأها دون غيرها من الكتب الأخرى. الوصية أن المبتدي لا بد أن يختار له من يدرس عليه ومن يوجهه، ويعرف ذلك بثقة من قبله به، تعرف الناس بثقة الناس به، فإذا كان محل ثقة دوله يوجه، لكن توجيه عاجل لأن تحفظ ابتداء ثلاثة الأصول

مثل ما قلت لك سواء شركة أو فرد نفس ما قلت لك نفس الجواب واضح. الشركة معلومة مع عملها محدود، وأيضا هو ليست له الشركة أو له العمل خاص، هو مخصوص لأجل هذا الشغل، وإلا اللي فوقه مسألة الدولة المسلمة ما في مانع اشتغله وأتكن بعد، وحتى لا يجد مدخل على المسلمين فيقول المسلمين يغشون أنا لا نريدهم أعطونا عمال كفار، بل يجب أن تخلص العمل لا من أجله، من أجل الدولة اللي وضعته. وقد تكون المهنة ما يعرفها إلا هو، وأنت مسكك عمل محدود تخلصه، فإن كان في سيطرة ورح وتعال وعتاب وتأخير عن صلاة أو أمر محرم يبيك تصنع خمر له أو تستيه الخمر، كلا هذا اسمحوا لي ما أشتغل. واضح الظاهر الجواب إن شاء الله، بارك الله فيك. هذا سؤال شخصي لكن لأهميته، والله نرجو أنه يوفق، صلى يوفق، عرفنا ولا أحد هنا غير منا. هذا يا شيخ يقول لقد اغتبتك يا فضيلة الشيخ قبل 5 سنوات وأطلب منك أن تحللني. الله يسامحك وكل من عمل عملك بالنسبة لي، وأبدا وأبيح كل من تناول مني شيء، ولا أظن ولله الحمد، لأني ولله الحمد ما لا أذكر ولله الحمد أني أكلت مالا لأحد، ولا أنا لسيطرة ظلمت أحد، ولا ولله الحمد يعني أيضا صار فيه حكم قضاء أقول توهمت، إنما لا مانع أبد، والإباحة عندي هي الأصل ولله الحمد، وعفى الله عن كل من هذا الشخص وغيره تناول من شيء. يتوب علينا وعليكم أخواننا المسلمين، وما منا إلا ولا، واللي عاد الحسي اليوم هو تناوله وتناولنا وغيره وغيره، ما نرجو من ربنا أن الله يعفو ويتسامح، فنستغفر الله لنا ولمن اغتبناه. هذه يستعملها المسلم إذا قدر أن يزل لسانه أو تكلم عن أحد، إلا إن كانت مظلمة تكلمت بها ضرت من تكلمت به، عندما تكلمت عنده ضرت ضررا في دينه أو في عرضه، اخدشت عرضه أو ماله أو سلسفه ونص عليها. أما مجرد الكلام العادي العارض العام فالله يبيح الجميع. أحسن الله إليك. سائل يقول هل يجوز الدعاء بسم الله الأعظم في أمر من أمور الدنيا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا، بسم الله هذه الجزء الأول 100%، إذا أنك تسمي، وإذا قلت الأعظم وش المعنى؟ هو العظيم صفة من صفاته، والأعظم صفة من صفاته، إلا كان أنك تسمي على فعل محرم ما ندري وش بيسمي عليه، وسأل فعل محرم هذا ما تسمي عليه، فتشرب خمر تقول بسم الله، ولا منك خلاص تغرت قلت الحمد لله، ولا تشرب السيجارة تقول بسم الله، ولا تبي تزني تقول بسم الله، هذا نص عليه النووي في الأذكار أن بسم الله عند المباحات كما جاء في الحديث الشريف عند إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله، وعند الطعام سم بالله في أول وآخر وسم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، المباحات كلها وقراءة السور، لكن تريد تسمي عند ذكر المحرم هذا ممنوع. ولهذا جاءت في دخلت علينا دخيلة لكن رفعها الله ولله الحمد، نسأل الله نحمى بلادنا من كل شيء، وهو التمثيليات، الدعوة على سبيل التمثيليات. متى علم أن التمثيل وسيلة للدعوة؟ هذه دخيلة. حتى إن من التمثيليات مثلوا بالتنفير عن السفر للخارج، هذه جهدة خاطئة. فمثلوا ناس رايحين لأمريكا، واحد رايحين قبل وقول يشرب الخمر أمريكا، وفد عليه واحد من ناس ربعه وقال له مشينا لمسارح وأبى، والمرة الثانية لهب به، والثالثة شرب الخمر وعطى كاس، وعلى المرة الأخرى تناول صاحبه الخمر قال بسم الله، ويوم خلص ما اتغر يا الممثل الحمد لله. هذا خطأ. فوفق عندهم واحد للتمثيلية وعلق عليه، ما درس صلح التمثيلية. هذا غلط، على تسمي على الحرام منهي عنه، تحمد الله على انك شربت خمر. فالحاصل ان بسم الله عند الطيبات اكل وشرب وفعل دخول المسجد خصوصا المشروع، ما في مانع، ما في مانع تسمي على المحرم. تبي الله يعينك على المحرم، تبي تبارك المحرم، لا. نعم. لعل الشيخ اراد السؤال بوجه الله. ما تعرف عدس. يقول هل يجوز الدعاء بسم الله الاعظم في امر من امور الدنيا؟ في امر انه اراد السؤال بوجه الله. لا، امور الدنيا لا، ما اذا كان امر من امور الدنيا فلا ينبغي ان تعرض بسم الله لامور الدنيا، كما في الحديث لا يسأل بوجه الله الا الجنه، وكما جاء من سأل بالله فأعطوه. فذكر العلماء أنه مكروه أن تعرض الله لأمور الدنيا، وهذه تجري على ألسنة بعض الإخوة، بالله سو كذا، بالله دنس كذا، بالله شغل السيارة، بالله. فلا ينبغي أن يكون لفظ جلالة ممتهن عند كل أمر من الأمور. أما عند الأمور المباحة اللي فيها مصلحة، لبس الثوب وكدخول المسجد وكخروج منه وكالأكل والشرب ووطئ الزوجة، هذا الحمد لله، نعم سم بالله. وظهر الجواب واضح. فالقاعدة لا تعرض اسم الله وتمتهنه عند المكروهات أو المحرمات، يعني الجواب الأول مشتمل. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول عن يسأل عن حكم الحلف بالطلاق أو بالحرام، وهذا الأمر يشتهر عند كثير من الناس، نريد كلمة. الكلمة التحذير عن هذا قبل أن يقع، وحينما يقع مالك إلا السؤال، مالك إلا السؤال لمن يفتي بذلك. مرة أخرى، أولا يجب الحذر من هذا النطق بتاتا، فتملك أعصابك، تملك نفسك حتى تتروى، فإما أن تطلقها نهائيا وإما أن تمسكها. وأما أن يغلب عليك الغضب ومحاولة السيطرة عليها ثم تتندم، فهذا ينبغي أنك تملك نفسك وتتردد وتهرب. فحينما تغضبك وتخاصمك افتح الباب واهرب مرتين ثلاث. إذا حسبت وقدرت وفكرت أن سيرتها لا تناسب معك فالطلاق، لأن الله شرع الطلاق لأجل هذا، لأجل التخلص منها، لعلم الله سبحانه وتعالى أنه قد يحصل من أحد الزوجين ما لا يناسب الآخر. فإن كان حصل منها فالطلاق بيدك الزوج، وإن كان منك فالقاضي، تشكيها على القاضي ويقدر القاضي سلوكهما هل يناسب أو لا يناسب. فالتحذير. وأما الفتوى إذا وقع هذا ما يحصل الآن، هذا حسب الواقع، يسأل عنه في حينه إذا حصل منه. نعم. إيه هنا أمور ما يفتابها إلا حسب